الشاعر كمال رشيد نشأ في مخيمات اللاجئين، آلمه التشريد ونكأ جرحه اغتصاب اليهود لمسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحرقهم له. فكانت هذه القصيدة زفرات حزن جاد بها القلب المكلوم. جل المصاب وزادت الآلام، وعدت على أرض الهدى الأقوام. جل المصاب وزادت الآلام، وعدت على أرض الهدى الأقوام. وتأخر الركب الكريم من الونا، وتنكب الإيمان والإسلام. وتكالبت وحوش الزمان على الذي في ظله تتزاحم الأقدام. وتكالبت وحوش الزمان على الذي في ظله تتزاحم الأقدام. حرب على الدين الحنيف، وإنها لطويلة ما طالت الأيام. أسفي على الإسلام ينزف جرحه، والمسلمون عن الجهاد نيام. أسفي على الإسلام ينزف جرحه، والمسلمون عن الجهاد نيام. لم يغضبوا لله غضبة مؤمن، رأوا العدو بأرضهم وتعاموا. حرب على الدين الحنيف، وإنها لطويلة ما طالت الأيام. حرب على الدين الحنيف، وإنها لطويلة ما طالت الأيام. أسفي على الإسلام ينزف جرحه، والمسلمون عن الجهاد نيام. ما قيمة الدمع الهتون أصوبه، شعرا وشعبي للهوان يسام. ما قيمة الدمع الهتون أصوبه، شعرا وشعبي للهوان يسام. في كل أرض من ديار محمد ذل يراد وفرقة وخصام. يا من ركنت إلى الحياة وطيبها، الذل في الدين الحنيف حرام. يا من ركنت إلى الحياة وطيبها، الذل في الدين الحنيف حرام. والحق أبلج والحياة قصيرة، فعلى مخوف إن أتاك حمام. من لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل نفس في الحياة مرام. من لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل نفس في الحياة مرام. أين الملايين الذين نعدهم، أوليس فيهم فارس مقدام. من لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل نفس في الحياة مرام. من لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل نفس في الحياة مرام. أين الملايين الذين نعدهم أوليس فيهم فارس مقدام. بخلت علينا الوالدات بمثلهم وأتى على آثارهم أقزام. بخلت علينا الوالدات بمثلهم وأتى على آثارهم أقزام. شقيت بنا الأيام إذ لم نحيها ولطالما سعدت بنا الأيام. قالوا السلام سبيلنا يا ويحهم أويرجع الحق السليب سلام. قالوا السلام سبيلنا يا ويحهم أويرجع الحق السليب سلام. نحن الأولى خبر المعارك قادة أيراد منا الذل والإرغام. كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام. كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام. كيف الحقوق تضيع من أصحابها إن كان فيهم مبدأ وحسام. قم يا صلاح وشاهد القدس التي حررتها يزهو بها الحاخام. فلعل سفر المجد يفتح صفحة فيطل يوم مشرق بسام. فلعل سفر المجد يفتح صفحة فيطل يوم مشرق بسام. فلعل سفر المجد يفتح صفحة فيطل يوم مشرق بسام.